لا احنا قلنا سلمنا الظهر على انها الظهر. الا يحدث. طيب الا يفعل ما يمنع بناء اخرها على اولها. طيب كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث ابي هريره في قصه اليدين. طيب ايش صلى باصحابه احدى صلاه العشاء؟ نعم صلى به ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فاتم. هذا الدليل. طيب اذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟ يسجد قبل السلام. قبل السلام. الدليل؟ الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام. هذا تعليل. قاعدة. أي القاعدة ما يقال دليل، هي تعليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص. قال الرسول كذا. قال من سلم في من صلاته ثم ذكر فأتم هل يسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ صعب ترى بالنسبة للرسول نهائيا. يلا انسحبون دور واحد علي. بعد السلام هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام. ما الدليل؟ سد اليدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هذا الدليل. هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟ أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام، سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل لا ولا نعم. أقول الأخ قال إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث كما أشر عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام. فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟ لا يناقض القاعدة. لا يناقض. كيف؟ لأن هذا الرجل الذي سلم قبل أثناء الصلاة زاد في صلاته السلام، فزياد السلام وقع في أثناء الصلاة. إذن ليس بنقص. لا ليس بنقص. طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة، لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة. واضح؟ طيب إذا نسي التشهد الأول. إيه نعم. فكم حالة له؟ أربع حالات. أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه، لم ينهى. لم ينهى. طيب هذه واحدة. هذا يتشهد ولا سمعت ذلك. نعم. الحالة الثانية يعني الحالة الأولى، سمعتم كلامها يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. طيب الحالة الثانية. الثانية إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما. نعم. في هذه الحالة عليها الرجوع. عليه الرجوع. والسجود. يسجد بعد السلام. ويسجد السهم بعد السلام. الحالة الثانية سمعتوها؟ نعم. إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام. في هذه الحالة لا يرجع، يكره أن يرجع. إذا يستمر في صلاته ويسجد بعد يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة. أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، في هذه الحال يحرم على الرجوع. نعم. على السجود قبل السلام. نعم. سمعتم الأحوال أربع. نعم. ودليل حديث المغيرة